الأمثال، يبقى كبر في ظافر وعشرون في الأمثال، الخلاف متساوي. والكلام ده برضو ايه، فعلى كبر وصلا، اما وقفا كبر فكله هي ايه، يأخذ بالترقيق، لان قبلها ساكن حاجة غير حصين، وبعد قبلها كسر وهنقف عليها بالسكون. وابن الجزر نبه على المسألة دي، قال ايه، وفي سكون الوقف فخ منصوري او بصري، وانصر التفخيم او ابصر بالتفخيم، هل عندك بصيرة بالتفخيم، يعني تفخيم اولى، يعني انصر التفخيم، التفخيم هو الدار النار في سكون وقف، فخم وابصري او انصري، وانصر التفخيم، ما لم تكن بعد يا ساكنتي او كسر او ترقيق او امالتي، ما لم تكن بعد يا ساكنتي او كسر، يا ساكنتي قدير وخبير وبصير، او كسر زي مستمر منهمر، او ترقيق او امالة الدير النير، وهكذا. طبعا يبقى الترقيق والتفخيم والترقيق ارجح واصح الورش في الراء المضمومه، وترقيق الورش من طريق الحرز، والتفخيم من الزيادات في النشر. ثم قال: ولام صلصال وعن طاء وضى، والاصبهاني كقالون عضى، عضى يعني تناول هذه المساله الأصبهاني كقالون. فيعني الخلاف من طريق الأزرق عن ورش في كلمة صلصال بالحجر والرحمن، صلصال وصلصال، وفي اللام المفتوحة الواقعة بعد الطاء والظاء، الطاء المفتوحة زي بطل بطل، ناطو لع الفجر وناطو ضاع الفجر، والظاء مثل ظلم أو ظلم، يظلمون، سواء كانت الظاء مفتوحة أو ساكنة. فله الترقيق والتفخيم، والترقيق في صلصال من الحرز، والتفخيم من زيادات النشر، وكذلك في الطاء والظاء. والتفخيم الواقع في قبل الطاء والظاء من طريق الحرز، والترقيق ايضا من زيادة النشر. ثم قال: الاصبهاني كقالون عضى، يعني تناول الرآت واللمات مثل قالون، يعني ليس له مال الازرق، فخالف الازرق في الرآت واللمات، وعضى الشيء يعني تناوله. الوقف على مرسوم الخط. قال الأبياري: هيهات قف بالهاء زند واختلفا، في نحو مفون سنين ظروفا. طبعا هو الرجل نبه عليها برضو ابن الجزري، فقال هيهات هد زند خل فراض، يبقى هيهات قف بالهاء زند، أمر إذا وقفت على هيهات بالهاء بالتاء بالمؤمنون، هيهاء لقنبل، ففيه من الحرز زيادة على وقف بالتاء من الحرز، فيبقى فيه الايه، الهاء والتاء، هيهات هد زن خلف، فهيهات قف بالهاء زن، اذا له التاء وله الهاء، هيهات وهيها، وبالهاء من زيادات النشر، وبالتاء من الحرز. وطبعا الوقف اختياري، مش يعني ليس وكلمة باء واختلف في نحو مفون سنين ظرفا، هو طبعا قال والبعض نقل بنحو عالمين مفون وقل، ففي الخلاف، يبقى يعقوب ظرف يا رواه يعقوب، فاختلف الرواه عنه في الوقف في السكت وترك هاء السكت في جمع مذكر السالم، سواء كان مرفوعا او زي المفون، او منصوبا مثل ان المسلمين، او مجرورا مثل من المؤمنين، وكل ما الحق بجمع مذكر السالم، سواء كان مرفوعا مثل عليون، او منصوبا مثل سنين، او مجرورا مثل لفي عليين، ففي الخلاف نقض بهاء السكت او لا، والموفونة او والموفون. طبعا في تحرير ايضا موجود للمتولي، واحنا قلنا عملنا بيت كده قلنا ايه، اذا اضغمت الكبيرة لعقوبة فالسكت في نحو عالمين موفونة اهملة. وبعدين الناظم لم يتكلم على الوقف على ياء المتكلم المشددة مثلا زي علي وإلي ولدي والمصرخية، ولا على الما الاستفهامية لفيما ومما وعما ولما وغما، ولا على النون نسوة زي عليهن وإليهن وفيهن. ولماذا يعني؟ مع أن بالجزري ذكر المسألة ديت بالتفصيل، يعني الهيهاته الزنخ الفراب يا ابا دمكم سوا في مهلمه عمه بما مما خلافها بظبا وهي وهو ظل، وفي مشدد اسم خلقوه نحو الي هن، والبعض قل بنحو عالمين مفون. فلماذا ترك هذا الكلام؟ عموما ان احنا يعني فهمناه وذكرناه في الشرح. طبعا ترك الناظم الخلاف ليعقوب في الوقف على ياء المتكلم المشددة زي علي وإلي ولدي، وما الاستفهامية فيما هو ومما خلافها بظبا البز ويعقوب، وهتبقى هاي السكت بدل من الألف المحذوف. وترك الخلاف على نون النسوة الواقع بعد هاء الغيبة عليهن وإليهن، وطبعا نون النسوة الواقع بعد هاء الغيبة عشان يخرج كاف الخطاب الواقع بعد كاف الخطاب زي كيدا كن جمهور اهل الاداء عن يعقوب على عدم الحاق هاء السكت عند الوقف عدم هاء السكت في مثل كيدا كن، وذلك وقال له في نحو الي هن حدد يعني، وهي مشدد اسم خلفه نحو إلي هن. يبقى جمهور أهل الأداء عن يعقوب على عدم الحق هاء السكت بها عند الوقف على مثل كيدا كن. فليعقوب في الجمع ما تقدم الوقف هاء السكت وبالخلف، والوقف هاء السكت من طريق الضرة وبتركام زيادات النشر اللي هي ايه، يعني المتكلم مشددة وما الاستفهامية ومن مصر الواقع بعد هاء الغيبة. وطبعا برضو ترك الناظم اللي هو الأبياري بيان الخلاف للرويس في الوقف على سام وذنوبة لماذا؟ هو ابن الجزر برضو ما هو ذكرها وقال وويلته وحسرته وأسفه وثم غر خلفا، يقول ايه ويلتاه حسرتاه اسفاه. فاستكتوا مد مد ايه مشبع ثم وجه الله، واذا ثم رايت نعيما اذا وقف عليها جبها السكت. برضو بالخلاف للرئيس لانه الغار خلفا لم يذكرها الابيار، وايضا ذو الندبه زي ويلتاه وحسرتاه واسفاه. فللرئيس الوقف بهاء السكت وبالخلف، والوقف بهاء السكت من طريق الضرة وبترك هاء السكت من طريق الايه النشر. قال الابياري واقتدي اقصر من ويا وادي احذفي بالنمل رد بهادي روم راقى في يعني وفيه من الوفاء يعني. طبعا ابن الجزر قال اقتده شفى ربا ويتسنى عنه مكسوها اقتده كيس اشباعا من خلفه، يبقى ابن زكوان له الخلاف في الاشباع. لكن الى الوقت يقصر من يعني امر الابياري واقتده اقصر ها اقتده لمين لابن زكوان، من رمز ابن زكوان من طريق النشر زيادة عمله في الحرز

طب معلش طلبوني في المستشفى في حالة تعبان، اخلص المستشفى